Dua upon entering the home. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. Then give salam to the household.